السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيح: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. عجيب. إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، يعني هل يجوز أن يصلي الإمام في غرفة مستقلة مثلا، أو متترس بجدار من خلفه؟ وأظن أن هذا كان من صنيع الأمراء، يخشون على أنفسهم. وبينه وبين الناس حائط أو سترة، هذا التبويب. المالكية يقولون بالجواز، أن ذلك لا يضره، لكن ننظر إلى الأدلة التي سيسوقها البخاري. ولباب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. قال الحسن: لا بأس أن يصلي وبينك وبينه نهر، بينك وبينه نهر. قال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. الحسن ذهب إلى أوسع من ذلك: تصلي بينك وبينه نهر. قال: حدثنا محمد، هل هو محمد بن سلام؟ ما بدلها يعني ولا؟ قال: حدثنا محمد هو محمد بن سلام. قال: أخبرني عبدة، وعبدة بن سليمان أيضا في الغالب. نعم، محمد بن سلام البيكندي. لا، هذا محمد بن سلام في الغالب. أخبرنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هناك أربعة اسمهم يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقته يحيى بن سعيد التيمي، أنزل منهما يعني بعدهما في الزمن يحيى بن سعيد القطان، وفي طبقته يحيى بن سعيد الأموي. عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إلى حجرته، عفوا في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا. هذا الشاهد، كان جدار الحجرة قصير وهم يرون جزءا منه، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة ثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. لكن هل يفرق بين النافلة والفريضة في هذا الصدد أم لا؟ وقوله ذهب إليه المالكية، قال الشارح: والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. منهم من فرق بين، يعني ليس القول بالمتفق عليه، ولم يبدو أن الأمراء اتخذوها سريعة للتستر والخفاء عن الناس خشية القتل. ومنهم بعض أمراء بني أمية، وليحرر ذلك. قال: باب صلاة الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي الفديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، يحتجره بالليل فثاب إليه ناس يحتجروه، هل يتخذوا حجرة أو إناء؟ فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. نفس السند السابق، نفس عفوا المتن. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، يعني احتجر مكانا، حسبت أنه قال من حصير، في رمضان فصلى فيها ليالية، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كان هذا في رمضان، حثهم على الصلاة في البيت. قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث السابق طبعا بلا شك إذا كان هناك مسجد وضيق بأهله وبينه وبين القوم شارع، في شارع وبعد الشارع في مكان يصلح أن يصلى فيه، على هذا الكلام لا مانع من ذلك. وهذا يحدث في الحرمين المكي والمدني، هنا بينهما طرق وممرات، والناس يصلون أحيانا بينهم وبين الحرم أكثر مسافة كيلو، ويأتمون بإمام الحرم، فما دام الصوت يسمع فرأي المالكية في ذلك بالجواز والله أعلم. هذه المسألة ينبغي أن تحرر، لأنه ما ذكر إلا المالكية هنا، فما رأي الجمهور في هذا يبحث. قال أحد عندنا في الباب أن النبي نهى أن يصلي الإمام في مكان أعلى من المأمومين، مكان مرتفع. قال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، يعني إيجاب التكبير المراد هنا والله أعلم تكبيرة الإحرام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، في دليل على بشريته أنه يمرض كما يمرض الناس، ويسقط من على الدابة كما يسقط الناس، وينسى كما ينسى الناس، وجرح يوم أحد، ففي كل هذا الدلالة على بشريته عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لا لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الجمهور يرون أن هذا الحديث منسوخ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام، والحنابلة أيضا يخالفون في ذلك، يقولون إذا صلى جالسا نصلي جلوسا، ولا يرون الأخذ بحديث بهذا الحديث، يقولون لأن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي وأبو بكر قائم والناس قيام، يقول لهم ما زالت الحجة قائمة عليكم، إذا كان أبو بكر يأتم بالنبي كما تقولون وليس هو الإمام، فالنبي كان قاعدا وأبو بكر جاء قائم، فما زال الاحتجال قائما عليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال إنما جعل الإمام وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الشاهد من إجابة التكبير إذا كبر فكبروا. ما زال الإشكال قائم، إذا كبر فكبر، طيب إذا لم يكبر الإمام واختار رأيا آخر بأن افتتاح الصلاة يكون بغير التكبير كرأي الأحناف، الأحناف يقولون بمثل هذا الرأي الشاذ، يقولون لا يلزم بالافتتاح بالتكبير. هذا المسيح في الصلاة سيأتي الأدلة قائمة، نحن ما نختلف لأننا نفتتح الصلاة بالتكبير، لكن نزعوا في ذلك. أي ما هم بيقولوا كده، يقول ممكن تقول الله أعظم، الله أي سنة، لكن حديث المسيء في إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني أبو الزناد عن الأعرج أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم في نزاع، تحليل تكبير وتحريم التكبير وتحليل التسليم، يعني يحسن للشواهد. نعم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. قال الحافظ ابن حجر فإذا تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط هو عند الحنفية. يا غريب شرط، يعني أشد أرجع عن العزو النبيلة. عفوا وقيل شرط هو عند الحنفية، لازم نرجع عن كلام الذي قيل، وقيل سنة. عفوا وجه عند الشافعية، وجه عند الشافعية، وقيل سنة. قال ابن المنذر لم يقل به أحد غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت أن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام ركعا تجزئ تكبيرة الركوع. نعم نقله الكرخي عن من الحنفية عن إبراهيم بن علي أبي بكر الأصم، ومخالفتهما للجمهور كثيرة. بارك الله فيكم. مش عارف طبعا يبحث بدقة رأي الأحناف في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا عفوا، هنا قال يا جماعة معذرة، قفلت. واستدل به وبحديث عائشة على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم، وقول الجمهور وافقهم أبو يوسف، وعن الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.